الفائدة اليوم ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فائدة عظيمة فاحفظوها واعملوا بها. من قال بعد الانتهاء من الطعام: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. قولوا: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.